الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله وحفظه السيد سابق في كتاب هذا المسمى بفقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله المهر. المهر هو الصداق، وسمي صداقا لأنه يدل على صدق الخاطب، ويقال أمهرها جعلها مهرا، ومهرها أعطاها مهرا. قال المؤلف: من حسن رعاية الإسلام للمرأة احترامه واحترامه لها أن أعطاها حقها في التملك إذا كانت في الجاهلية، إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح، يعني سورة الجناح، حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها، لا يدع لها فرصة التملك، ولا يمكنها من التصرف، فيأخذ المهر كله صرف المبلغ. كان عبارة عن إجمال قيمة الجاهلين هذه. فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإسر، هذه الشدة، وجعل لها حرية ولها كيانا وحقا، وفرض لها المهر، وجعله حقا على الرجل لها، وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئا منها إلا في حال الرضا والاختيار، رضا من نفسها، وهي اختارت أن تجعل لأبيها مثلا جزءا من هذا المال، أو لأحد غير أبيها كمان مال. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا لا يقابله عوض، لا يقابله عوض. وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا، على أساس تعطيني أنت الطابع اللي إليك أو السكينة عندك، ما في شرط. المهر هذا حق لها من غير أي مقابل، أي البضع يعني، هذا ما له علاقة. هذا العوض تمتع، أما عوض يعطي متعفة بزوجها بزوجها، هو عم يتمتع فيه، وجعلوا الفقهاء عوض عن البضع، جعلوا القيم، جعلوا عوض عن الفقه، اي صح صحيح، جعلوه في بعض. اما هون ما ذكر واحد مثلا كتب كتابها وما دخل فيها قبل الدخول، طلعها نصف المهر، نصف المهر فما تقطع بالعوض، هو وراح عليه نصف المهر. فإن أعطينا شيئا من المهر بعدما ملكنا من غير إكراه ولا حياء، أعطينا، فإن أعطينا شيئا من المهر بعدما ملكنا من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة، فخذوه سائغا لا غصة فيه ولا إثم معه. فإذا أعطت الزوجة شيئا من مالها حياء أو خوفا أو خديعة فلا يحل أخذه. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طبعا إذا أراد يطلق زوجته طبعا هي برغبة منه وهي ما لها علاقة، فهون بده يدفع كامل ما قدر المهر كامل المهر. فلا تأخذوا منه شيئا، هذا النهي هون للحالات الخاصة. إذا هو بده يترك، هو رغبان بترك الزوجة وبده يطلقها، هون بالحالة ما بيحلو لها. أما إذا كان هي إلي رغبة هون بده ترضيه، هو هي بده ترضيه حتى فوق المهر. جوزوا الأحناف أن يأخذ فوق المهر. بعض الفقهاء حدوا أنه بس لعند المهر، بس لحد المهر الجائز. فلا تأخذوا منه شيئا إلا بهالحالة هاي بجوز يأخذ طبعا. أتأخذونه بهتانا يعني ظلما وإثما مبينا واضحا ومبينا وفادحا. وكيف تأخذونه، أي استفهام خرج عن معناه الحقيقي للإنكار منكر رب العالمين. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى بعضكم إلى بعض يعني بالأسرار أو بالعقد أو بالهنا أو بالخلوة هنا يعني هنا. قالوا هذا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق الغليظ قيل كمان هو إيش؟ العقد، عقد النكاح، وقيل هو المودة بينهما بين الزوجين، وقيل هو أمر الله عز وجل فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان، الميثاق الغليظ. وهذا المهر المفروض للمرأة كما أنه يحقق هذا المعنى، فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فجعل إيش من أمرين؟ كل ما يمر معنا يا أخي أديب الحلوان بهالدفتر تابع الله تابع عبد الله مين أديب الحلواني اللي هو أبو هلال. أنا من نجا أبو هلال مسكنا. فجعل القوامين رب العالمين بريد أبو هلال الحلوان ذات المكتوب. إيه صحيح، هو هيك مكتوب دفتر أبو عبد الله لأنه ما سلمنا أبو عبد الله محله. إيه بعد بدك يعني بالآخر حاضر شايف الله خلينا أبو هلال لحظة سيدي ليش مكتوب ولا هذا الأحمر مو هيك أبو هلال؟ ما أحمر أحمر تحت الكتاب الأخضر أول صف هذا لا اللي هون قبل منه هذا مجلد. أيوة هذا المجلد فجعل رب العالمين قوامية للرجال من ناحيتين، بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض، فضل الرجال بالعقد كامل العقد، وبما أنفق من إيش من أمواله، بما أنفق من أمواله دفع المهر فجعل له قوامية. هنا المسألة ذاك على الآية هاي الرجال قوامون على النساء ذاك 18 شيء الله سبحانه وتعالى فضل الرجل على المرأة فيها 18 واحد جعل منهم أنبياء من الرجال أي من بعض المزايا من النساء ما في أنبياء. صحيح يا أبو هلال 155 آخر صفحة. مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلاة وإيجاد أسباب المودة والرحمة هذا صنع 56 قدر المهر. لم تجعل الشريعة حدا لقلته، لقلة المهر ما جعلت حد معين، ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر ويتفاوتون في السعة والضيق، ولكل جهة عاداتها عاداتها وتقاليدها. فتركت يعني الشريعة التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته. كل واحد شو بده يدفع مهر يدفع حر غير ايش مقيد من قلة وكثرة وحسب حالته وعادات عشيرته. وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمة بقطع النظر عن القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتما من حديد كما ورد في الحديث. خاتما من حديد حديث الله بصح، حديث صحيح. إيه نعم. إيه هنا قالوا اتكلفوا على الرد على هذا، لا اتكلفوا على الرد على هذا الحديث بتكلف فعلا بيء ظاهر، انه قالوا هذا الخاتم الحديث كان مزينا بحيث ان بلغت قيمته 10 دراهم. إيه في شو رد عليهم وقتها ابن حزم؟ شو طاعي طاح نازل فيه لا نزدي رطيق انه هيك معقول الحقيقه؟ اي واحد ما معه شيء بده يروح يجيب خاتم؟ ما كان يلاقي، راح ورجع وراح ورجع على هذا التاريخ. وردوا على من قال بانه يجوز المهر ان يكون حبه قمح، قال كان هذا اللي اجى يتزوج وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالقران، 3 مرات ردوا قال له التمس شيئا يروح ويرجع ما يجيب فيه. اي لو كان حبه قمح كان بيجيبها من الارض وبيجي بيلاقيها، شغله بسيطه كان. نعم. فيجوز أن يكون خاتما من حديد أو قدحا من تمر أو تعليما لكتاب الله عز وجل وما شابه ذلك إذا تراضى عليه المتعاقدان. هنا تراضى يعني يجوز ولو بحبة أمه، ناخذ على الظاهر. هذا قال فيه ولكن ردوا عليه، اللي قال بحبة أمه ردوا عليه. إذا كان سهل الأمور صلاة الرسول، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أجود محدي مرة عفوا تفضل عشان تجاوبني. تفضل. أخي أنا بدي أتجوز مثلا أو أتجوز فلان، ما بدي شيء من والده نفسي، يعني ما بدي دخل شيء مقابل فهماني. هاي هاي فهماني وفقيها، هاي بيجي هذاك بيعقد العقد، مجرد العقد وجب لها مهر مثل، ترفع لي دعوة بدفع مهر المثل. مهر مثل تمام، يعني هنا ما يمشي حالة، ما يمشي حالة للرسول دي خاصة، بعدين دي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها. الدليل أنا قلت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنا بقول جوزت فلان قبلت زوجي، تقول ترفع عليه دعوة بدي يكون ذاك شاطر، إلا أنا كمان خذي هال 200 ورقة هذول. إذا كان فهمان هو يقول لا لا خذي هال 200 ورقة، خذي هاي خرجية بس 100 ورقة خلص. إحنا بيطلع ما بيطلع 10 دراهم. أيوة يعني ما تنقض المسؤول. لا اذا كان هو فهمان وقلت له هي انه تعامل بالله، لا ما بدنا تهبيني انت، على كل حال الله يجزيك الخير تقدمتي لي، الا انه هاي مهرك 100 ورقه ومعتبر ما بدي مسمى القران بالاخير. لا خلص لا خلص القران ثبت، هذا اكثر من 10 دراهم الان ثبت، يعني ما في داعي لرجعه، ما عاد الى يعني لو كان بمحى او تمر كاس التمر قرض او خاتم من حديد. إيه هلا المحاكم العمل كلها تؤذى، كان بهالشكل هذا دفعوا مر المسح. ما عم أقول استاذنا أنا إذا كان قلت هي بدور ما شكرا إيه خلاص، إذا دفع مقدار ما يزيد عن 10 دراهم 10 فما فوق خلاص ما عاد إلى مجال تحكي إيه خلاص أبدا. نعتبر الأحناف أقل المهر 10 دراهم، إذا كان دفع له أقل من 10 دراهم 5 دراهم مثلا أو 6 دراهم أو 7 دراهم يرفع إلى 10 دراهم. أما إذا نفت المهر أصلا أو ما تكلموا على المهر وتم العقود وجب لها مهر مثل. أيوة. أما على كل إن رجعنا المهر مثل إنه بتأخذ الفرق، دفع له 5 ديرات كان ده 10 ديرات تحت 10 دراهم. لا مهر مثل أبو هلال أفندي إذا كان مثلا بشوف بنات عم من قبيلة أبوها بسنها وجمالها وبكارتها وعفتها وعلمها وصنعتها ودراستها، قديش مثلا تزوج من بهالشكل الاوصاف هاي، او والله بنت عمها تزوج نفس الاوصاف هاي تزوج ب 20,000 فرق ثبت على هداك 20,000 فرق. لا اظنها مثل ما تفضل حطك من الجرعه الدليل. فعن عامر بن ربيعه ان امراه من بني فزاره تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيتي عن نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت نعم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على أنه هو الدليل القوي مع إيش غير الأحناف، أما التعامل كله يعني على مذهب الأحناف. هل اللي عم يعينه ما محو دليل قوي؟ إيه نعم ما في دليل. لأنه بالقياس أخذ. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ودليل الثاني وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا. في رواية أنه الرجل قبل ما يحكي الرجل نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليها من رأسها إلى قدمها ثم غض بصرها وظلت واقفة، فقامت قياما طويلا. فقام الرجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. نعم لا مو هون، بيجي بعد شوي. طيب لعلي ايه، طيب مكتب له الرقم ما بيعرفه هو. ما بيعرفه. اجا اجا اجا اجا اجا اجا اجا. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فقامت قياما طويلا. نعم. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري على أن يعلمها السور. قال الأحناف بهذا الحديث أنه كان أجر تعليمه إلها هي كانت لها، وكانت أجر تعليمه أكثر من إيش 10 دراهم في المرة، مشان يعني صحة مذهبه. النبي صلى الله عليه وسلم هي طلبت رهبة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، اعترضت تخوض بالزوج بها، هي أخذ من القبول، هي سقطت تستحق النبي صلى الله عليه وسلم، هي رهبة نفسها النبي، أما ركنا يجوز على أن يزوجها، بس كانت موجودة مع الإشارة طلبت. الإشارة على أن يزوج موجودة موجودة مع اعترضت، سكوتها أرضاها، لو ما بدها كانت آت مرتية، يعني هذه السكوت يعني إقرار لكن يعتبر. هذا إذا كانت بنت، إذا كانت بنت والسيدة بتعرب عن نفسها ما حكت هي معناتها رضية، بعدين حتى تقول له النبي ما بدي إياه لازم تتكلم عن ولا لو إذا بدها تتكلم، أما واحد يختار له النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعم يحاكيه وليس إذا اختار النبي ما بقى لا خيار فيه، سكوتها أقرار ما بقى لا اختيار بعد اختيار الرسول ما في. إذا أقرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هي ما تكلمت لما قال له التمس شيئا وعم يطلب منه شيء وعم يروح ويرجع لعند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لم أجد شيئا، معناتها هي رضياني اللي كانت مبدئة من أول آت ثم مبدئة، فلما سكت صار إقرار منها على إيش على أن ترضاه بعلا له. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة علمها من القرآن. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدر ذلك 20 آية اللي علمها يوم يعني. ثالثا دليل ثالث نعم طبعا علمها وهي سكتت عليه، هل يمكنه العقد عليها أو تم العقد عليها وبعدين بيعلمها وبعدين بيعلمها إيه؟ وهو كذلك لأن رضيت مو شرط يدفع لو هلا لو هي جاب لها مهر أو قال له أنا تزوجتها على 400 درهم وما دفع الصداق بياخذها وبيمشي خلاص، طالما أجي العقد بياخذها وبيمشي بعدين بيدفع المهر، يعني مو شرط يدفع المهر مباشرة واحد مو شرط لا حتى مو شرط تعيين المهر في مر معنى مو شرط تعيين المهر فعلا الآيات القرآنية أنا عم أجي ما علمها لسه شلون هذه أيوة. تعيين المهر ما وردت في القرآن، لكن مرت معنا هون بعدم تعيين، زوجوا بعدم تعيين وضل رجل هو وياها من اهل بدر بعدين اسهمها بحال وفاته بخيبر. قال لهم اصدقتها سهمي بخيبر. ما كانت يعني انا وقت تزوجني يا الرسول ما عين، لا عينت الا مهر ولا تعين مهر، لكن هلا انا يعني راح تحضر الوفاه عين اعطيتها امهرتها سهمي بخيبر. يعني يمكن التي قلنا يعني يمكن راح يتزوج واحد بده ما يدفع لها بعدين بدفع لها بلا تعيين مهر. ايه بيجوز بدفع مهر المثل بس. اما اذا عين بدفع اللي عينه. نعم. لو صارت مثل حادثة هلا هو. نعم. صح السقوط اقرار. هو السقوط اقرار. امام الرسول لك. واحد كلا. واحد اجت لعندي هلا هون. لا زمن الرسول. هلا واحد اجت لهون. قالت لي انا ايش؟ وهبتك نفسي. انا برغب انه تكون الزوج إلي. زوجي. هي ما بصير لانه. ف انا طلعت فيها ما عجبتني او ما لي رغبه بالزواج، فطلعت وقفت وضلت ما بدك شيء بخاطرها سكت. سكت لا بضلت واقفه. قلت لي انت زوجنيها وهي سمعاني شايف شلون. فقلت لك انا معك شو معك مهر تعطيها مهر صدقها. قلت لي ما معي شيء. رحت انت قلت لك التميس ورحت وجي نفس الحديث يعني. فهي ساكته سمعاني وساكته معناته شو هي رضياني. أما لو ما بدك تقولي أنا بدي أنت ما بدي أقول ما هي؟ نعم. ثالثا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه خطب أم سليم أي بنت ملحان قيل اسمها سهلة وقيل رمية، فقالت والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره. أعظم مهر في الإسلام إجاه المهر. فكان ذلك فكان ذلك مهرها. زين هو مو من أربعين. نعم. أبو طلحة مو من أربعين. مو من أربعين. أربعين أي أربعين. أربعين اللي أسلم. لا لا لا لا لا بعدين هذا. متأخر بالمدينة. هاي بالمدينة هاي الحادثة. بالمدينة صار. هاي بالحادثة بالمدينة. هنا. فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيئا قليلا. التمس ولو خاتم من حديد. والثاني ايش لما زوجها بالقرآن. بالقرآن. نعم. وهون على اسلامه. وعلى جواز جعل المنفعة مهرا. منفعة على تعليمها القرآن. منفعة. تعليم صنعة. نعم. لها منفعة في اسلامه. هي طلبت منفعة. فصار المنفعة جاز ان يكون مهر. هذا عند الاحناف ما بصح. يكون منفعة مهر. الا بده يكون ايش من الماء. وأن تعلم القرآن من المنفعة. وقد قدر الأحناف أقل المهر بعشرة دراهم. هذا التقدير جابوه من إيش بالقياس بالقياس في بقطع اليد سارق إنسان سارق نقطع له إيده بعشرة دراهم أقل شيء بعشرة دراهم. سرق مقدار عشرة دراهم نقطع له إيده. فإذا أنقص من عشرة دراهم ما نقطع له إيده. فقالوا هاي قطع جزء من الإنسان، وهذاك البضع كمان جزء من الإنسان، بضع المرأة يعني جزء من الإنسان، فقاسوا مسألة المهر بعشر قدروا بأقل عشر دراهم على مسألة قطع اليد اللي هي أقلها عشر دراهم حتى تقطع يده. من هون أخذوا التقدير الأحناف. إيه ربع دينار أقل من عشر دراهم. ولي البدين سيدي يدهم بخمس مئين عسجد يد وولي ما بالها قطعت في ربع دينار. إيه؟ ربع دينار بعشرة دراهم الأحناف. هذا مو هذا مو الأحناف الشافعي. هذا مو مذهبنا. هذا مذهب بس قدروا ربع دينار الأحناف بعشرة دراهم. أصبح ما. لا هي أصل التقدير أصل التقدير تبع القطع اليد أصل تقدير قطع اليد مو بالدرا بربع دينار بالأصل شرعا يعني. الورد النص في السرق مجن أنه سرق مجن مجن ما يدفع به الإنسان نفسه. هذا المجن قدروا بعشرة دراهم الأحناف. فعند الشافعية قدروا بربع دينار هذا لحاله مذهبه. أما الأحناف قدروا المجان بعشر دراهم. إنه العشر دراهم في ذاك الوقت الوقت كانوا أكثر من ربع دينار مولانا. هذا مذهب الشافعية هذا بالنسبة ربع دينار. نعم. ما ليش؟ بس نحن عم نحكي بالنسبة لمذهب الأحناف. درهم معلش خلينا نفحص. نعم. 200 درهم نصاب بأيام سيد الرسول. كان 200 درهم يساوي 20 مثقال. تمام. العشرين مثقال كم دينار بيعملوا؟ عشرة. عشرة ليرة ذهب، عشرة دنانير. تمام. فنعتبر إنه كل عشرة، كل دينار تمام مقابله عشرين، مقابله أربعين. عشرين الربع عشرة، هني عشرة. إيه عشرين عشرين بطلع في الدينار. أيوة. فلذلك إيش اسمه طلع الربع دينار أكثر، لأن إذا نعتبر الدينار ربع عشرة تمام، دينار كامل 40 درهم، دينار 20 اللي يعتبرنا 20 10 في 20 فربعه بيطلع 50. ايه عم بقول فما بالها وضيا في ربع دينار. ايه ربع دينار اذا اقل المهر 10 دراهم. هذا المذهب الاحناف، هو هيك عم يذهب الاحناف. الشافعي عم يعتبروه شو ما ذكر؟ لا ما ذكر اقل المهر، ما ذكروا صح. مو على المهر نحن عم نتكلم، احنا ما نتكلم عن نتكلم عن هني الأصل هالمجن هذا، بس الفقهاء اختلفوا في قيمته. شايفتوا كل فقيه لكن الأحناف قدروا بعشر دراهم وقاسوا مسألة المهر على هالمسألة هي تبع قطع اليد. من هون إجا طيب إذا كان قدر بعض الأحناف بعشر دراهم فصف الدينار بيعمل 40 درهم. لا ما له علاقة ربع الدينار هون حسب الشيء ما دخلنا فيه نحن. هذا البيت ما دخلنا، ما بالها قطعت في ربع دينار. هذا البيت عند الشافعي والتقدير هو كلياته اجى منشأ الخلاف بالنسبه لقطع اليد عند المجن. سرق المجن وقطعت فيه، وهذا اقل شيء سرق ايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قطعت فيه اليد. فلما شافوا انه المجن قطعت فيه اليد صاروا يقدروا انه قديش قيمته. فمن هون الأحناف أخذوا قيمة قطع اليد قياسا 10 دراهم حتى تقطع يد السارق أقل شيء. فإذا سرق أقل من 10 دراهم لا تقطع يده، إذا يكون 10 دراهم فما فوق. فأخذوا من ثمن المجن وقاسوا مسألة المهر عليه، فهديك ما لها علاقة تبع ربع دينار لأنه هذا أقل شيء تقطع بالنسبة لقطع اليد. بالنسبة للشافعية ليش قدروا هالتقدير هذا؟ أنا جاي عم بحكي إيه ربما هني قدروا عنده ربع إنه هالمجال مش ربع دينار. هذا اللي عم شايفتو. فهون يختلف الفقهاء من أصل المسألة. الشيخ حسين حبي يقارب بين هاي وهاي، يشوف الخلاف يعني ترى ربع دينار بعادل العشر دراهم. ما بعادل في اختلاف مذهب لأنه وقد قدر الأحناف أن أقل المهر أقل المهر بعشر دراهم، كما قدره المالكية بثلاثة دراهم. وهذا التقدير لا يستند إلى دليل يعول عليه ولا حجة يعتد بها، وهذا هو الصحيح هنا. مع القياس مع استعمال النص هون النصوص هاي نحن نقول هذا صحيح، لأنه هذا طبعا عم بيحطم بس مو بس هو مو بس هو كفقيه يا مولانا. لا في يعني أزعناه كفقيه سيدي. نحن نقرأ أقوالهم ملتزم إيش موضوع. أما لجينا الأحناف لو إجا إنسان حنفي قوي جدا بالأدلة بينا الأدلة بدون معقحة. ليش؟ لأنه بينا أدلة قوية. لا هو في دكتور يعني المسألة هي هون جايبة شكلها. ما في دكتور تبع الفقه المقارن تذكر شيخ إبراهيم جاي كل الأدلة تبع الأحناف، ما مخلي ولا دليل الأحناف، كله جايب وجايب أدلة كل المذاهب، بس مقوي هذا الدليل لأنه فيه النصوص هاي ومبين يعني واضح، وهو وغيره من اللي رجح صحيح. على معلومة إنه لو كان مرشد مثلا صاحب المذهب هذا اللي عم يجيب الأدلة كلها بيحسن يوقف أمامي اللي قدر العشر دراهم. إذا بالنقاش ما بيحسن يوقف لأنه هو لا ما بيحسن. إذا في دليل لا لك هذاك ما حط هالجسم النص الفقهي هذا إلا وضعه عن أدلة إقناعية تمام. فأني وقت هو سيدي وضعه قياسا أخذوا من القياس. لا مثلا أنا قد أكون شافعي مثلا، بيجي مثلا بيورد أشياء كتير مثلا أبو حنيفة بنقض أنا بالأدلة تاعتي مثلا أنا شافعي. أما لو كان أنا مثلا أنا صاحب المذهب هذا الوجه يجوز ما أحسن وقف قدام منه مثلا وجوده وحول لك هلا يعني هو صحيح قد يوجد مثلا ذاك يجيب أدلة بس دليل هذي كلها الأصل الإمام أبو حنيفة نفسه مريدي خالفوا في بعض مسائل وجابوا أدلة قوية وما رجع لرأيه، هو ظل على رأيه يعني صحيح ثبت على رأيه. حتى نفس المذهب الحنفي في أشياء كثير فتوا على قول الصاحبين على قول الصاحبين تمام. أما ربما هني يفضحوا سيدي بعض المسألة هذا مثل مثلا السيد سابقا هون بصرف نظر عن هذا الكتاب. نعم هذاك الكتاب لك عنه هذاك مقرر بالأزهر ما في يعني تحيز. وجايب بيعرف الشيخ إبراهيم جايب كل الأدلة. لو كان الكتاب موجود كنت قلت لك يا والله كثير ممتاز. واحد أخذه من عنده مرة شهر. جايب كل أدلة الأحناف ما مخلي له دليل جايب. وجايب كل أدلة المذاهب الثانية. يعني في كمان مذاهب ثانية بأيد. بس الإمام مالك بأيد بهالرأي هاي بس بيختلف المقدار. كمان بأيد هالتقدير. كله جايب أدلته وبعدين جايب الأدلة الثانية ومقارن بيناتهم. جايب المقارنة وبعدين بقى الترجيح بالأخير. يعني لحالك أنت عم تقرأ الأدلة هيك لحالك تعرف. أنا رأيي كذا. أما يلزم برأي إنسان لا لا يلزم لا يلزم ما في إلزام سيدي حتى بنفسك إذا وقع معك أمر صار لازم أنت تأخذ برأيك ما تأخذ برأيك يعني إذا اتضح الإنسان هذا شيء أقوى هو يأخذ فيه بده يأخذ فيه صار إلزام عليه إنه يأخذ فيه الامتحان بجيبوها يا مصطفى الامتحان في الأزهر بدك ترجع أنت وماذا تحدد رأيك نحو هذه المسائل أيوة أنت شو رأيك جيب رجح ان عندك شوف شو ترجيحك بدي ناقش لك نعم قال الحافظ وقد وردت احاديث حافظ المنذري او في الحافظ ابن حجر وقد وردت احاديث في اقل الصداق لا يثبت منها شيء وقال ابن القيم ابي طلحه وبدلي نفسها له ان اسلم وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج فإن الصداقة شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن الحديث المتقدم كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها فما خلا العقد عن مهر وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم بالنسبة للمذهب المالكية أو عشرة من النص إذا كان هو اختلف ما بنسلم له نحن لكن نحن وافقنا أنا من جيتي موافقة الرأي لأنه عن حسب الأدلة يعني هلا مثل ما قلت لك سيدي عمرو كثير إنسان بيعترض على صاحب المذهب المالكي أي قد اعترض مثلا مثلا المذهب مالك موجب الشخصي أما لو إجا واحد قوي جدا مثلا أم بين لي أدلة ما بحسن أخي مثلا بناقش سيدي الآن بس أما لي هلا توسع في العلم سيدي عم يعني بجيب لك دليل هذا دليل هذا دليل هذا كان بالأول أما نحن نعم عم نسمع الأدلة بس بضلنا ملتزمين سيدي ملتزمين ما بنحسن رجع نحن مولانا لأنه هاد جاب دليل مثلا قوي إيه مثلا هاد الأدلة لأنه نحن ما مطلعين على الأدلة كلها حتى مثلا نجي نحن رجع ونجي مع هاد نعم صحيح أو عشرة من النص والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا وليس هذا مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خالصة له من دون المؤمنين فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من ولي وصداق بخلاف من نعم بخلاف من نحن فيه فإنه نكاح بولي وصداق بالنسبة لأم سليم والتي بالنسبة للمرأة اللي إنا. أجله إنا. صار وليها الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان غير مالي وإن كان غير مالي فإن المرأة جعلته عوضا عن المال بالنسبة لقراءة القرآن بالنسبة لإسلام الرجل أبي طلحة لما يرجع إليها من منفعة ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها بخلاف الموهبة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذه خالصة لك من دون المؤمنين نعم. هذا مقتضى هذه الأحاديث وقد خالف فيه بعضه في بعضه من قال لا يكون الصداق إلا مالا ولا يكون منافع أخر ولا علمه ولا تعليمه ولا تعليمه صداقا لا علمه ولا تعليمه فقول أبي حنيفة رحمه الله وأحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه ومن قال لا يكون أقل من ثلاث دراهم كمالك رحمه الله وعشر دراهم كأبي حنيفة رحمه الله هنا وفيه أقوال أخرى شاذة لا دليل عليها تبع الحبة القمع من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه له زوج بالقرآن أو له زوج بالإسلام وأنها منسوخة أو أن عمل أهل المدينة وهو قول مالك رحمه الله على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل والأصل بردها وقد زوج سيد أهل المدينة